بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فسندا المتصلات إلى الإمام أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي رحمه الله تعالى، قال في كتابه دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة رحمه الله تعالى، قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وأبدع الجواهر والأعراض وركب الصور والأجساد وقضى الموت والحياة وقدر المعاش والمعاد وأعطى من شاء من السمع والبصر والفؤاد ومن شاء منهم المعرفة والعقل والنظر والاستدلال ومن شاء منهم الهداية والرشاد وبعث الرسل بما شاء من أمره ونهيه مبشرين بالجنة من أطاعه ومنذرين بالنار من عصاه وأيدهم بدلائل النبوة وعلامات الصدق لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وخصنا بالنبي المكين والرسول الأمين سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أفضل خلقه نفسا وأجمعهم لكل خلق رضا في دين ودنيا وخيرهم نسبا وأشرفهم دارا أرسله بالهدى ودين الحق إلى كافة المكلفين من الخلق فتح به رحمته وختم به نبوته واصطفاه لرسالته واجتباه لبيان شريعته ورفع ذكره مع ذكره وأنزل معه كتابا عزيزا وقرآنا كريما مباركا مجيدا دليلا مبينا وحبلا متينا وعلما زاهرا ومعجزا باهرا اقترن بدعوته أيام حياته ودام في أمته بعد وفاته وأمره فيه بأن يدعو مخالفيه إلى أن يأتوا بمثله والعربية طبيعتهم والفصاحة جبلتهم ونظم الكلام صنعتهم فعجزوا عن المعارضة وعدلوا عن المسايفة التي هي أصعب مما دعاهم إليه وعدلوا عنها إلى المسايفة التي هي أصعب مما دعاهم إليه وتحداهم به كما قال عز وجل: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، مع سائر ما آتاه الله وحداه من المعجزات الظاهرات والبينات الباهرات ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فبلغ الرسالة وأدى النصيحة وأوضح السبيل وأنار الطريق وبين الصراط المستقيم وعبد الله حتى أتاه اليقين، فصلوات الله عليه وعلى آله الطيبين كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون أفضل صلاة وأزكاها وأطيبها وأنماها. أما بعد، فإني لما فرغت بعون الله وحسن توفيقه من تخريج الأخبار الواردة في الأسماء والصفات والرؤية والإيمان والقدر وعذاب القبر وأشراط الساعة والبعث والنشور والميزان والحساب والصراط والخوض والحوض والشفاعة والجنة والنار وغير ذلك مما يتعلق بالأصول وتمييزها ليكون عونا لمن تكلم فيها واستشهد بما بلغه منها فلم يعرف حالها وما يقبل وما يرد منها، أردت والمشيئة لله تعالى أن أجمع بعض ما بلغنا من معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته ليكون عونا لهم على إثبات رسالته، فاستخرت الله تعالى في الابتداء بما أردته واستعنت به في إتمام ما قصدته مع ما نقل إلينا من شرف أصله وطهارة مولده وبيان أسمائه وصفاته وقدر حياته ووقت وفاته وغير ذلك مما يتعلق بمعرفته صلى الله عليه وسلم على نحو ما شرطته في مصنفاتي من الاكتفاء بالصحيح من السقيم والاجتزاء بالمعروف من الغريب إلا فيما لا يتضح المراد من الصحيح أو المعروف دونه فأورده، والاعتماد على جملة ما تقدمه من الصحيح أو المعروف عند أهل المغازي والتواريخ، وبالله التوفيق هو حسبي في أموري ونعم الوكيل. جماع أبواب مولد النبي صلى الله عليه وسلم، باب بيان اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ بعمر. أحسن الله إليكم شيخنا. وفيه إليه قال: أخبرنا الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس أبو محمد الأصفهاني، قال: حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا مهدي بن ميمون عن غيدان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه أن عربيا قال: يا رسول الله، ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. وأخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان، محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد، قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويا النحوي، قال: حدثنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا أبان بن يزيد، قال: حدثنا ابن جرير وهو غيلان، أو حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ رحمه الله، قال: حدثنا عمرو بن السماك، أبو عمرو، لا ولا إيه؟ عمرو بن السماك مين عمرو بن السماك؟ عمرو بن في السماك ابنه بقى أحمد بن عمرو بن السماك ولا؟ ببغداد. والحسن بن يعقوب العدل بنيسابور، قال: حدثنا يحيى بن ابي طالب، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: حدثنا سعيد عن قتاده عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه ان عربيا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين، فقال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه وانزل علي فيه. اخرجه ابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري في الصحيح من حديث مهدي بن ميمون وابان بن يزيد العطار. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا يعقوب بن سفيان، قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي المصري، قال: حدثني ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن حنش عن ابن عباس رضي الله عنهما أبو أنه عمرو بن قال: ولد السماك، نبيكم يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم. أبو عمرو، أبو عمرو بن السماك، عثمان بن أحمد بن عبد الله الشيخ الحاكم، نعم، وهنا أبو أحسن عمرو الله إليكم، أحسن الله إليكم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ولد نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. قال: باب الشهر الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا يعقوب بن سفيان، قال: حدثنا عمار بن الحسن النسائي ولا بالشين، قال: حدثني سلمة بن الفضل، قال محمد بن إسحاق: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين عام الفيل 12 ليلة مضت من شهر ربيع الأول. باب العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن ابيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. واخبرنا ابو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتاده، قال: حدثنا ابو الحسين محمد بن احمد بن حامد العطار، قال: حدثنا احمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا حجاج بن محمد، فذكره باسناده الا انه قال: يوم الفيل. قال: وحدثنا ابو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا احمد بن عبد الجبار، قال: حدثنا مولى بن كنعان بن اسحاق انه قال: حدثني المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمه عن ابي عن جده قيس بن مخرمه عن قيس عن جده قيس بن مخرمه يعني ابن المطلب بن عبد مناف انه قال: ولدت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، كنا لدين. قال ابن اسحاق: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام عكاظ ابن 20 سنه. أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمي، قال: حد رحمه الله، قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن محمود المروزي الفقيه، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي الحافظ، قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. قال: حدثنا وهب بن جرير بن حازم، قال: حدثنا ابي، قال: سمعت محمد بن اسحاق يحدث عن المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن ابيه عن جده انه قال: ولدت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. قال: وسال عثمان بن عفان قباس ولا قباس بن اشيم اخا بني يعمر بن ليث: انت اكبر او رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد، ورأيت خزق الفيل أخضر محيلا. فرواه محمد بن بشار عن عمر بن جرير فقال خزق الطير أخضر محيلا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أحمد بن علي بن أحمد بن علي المقرئ قال حدثنا أبو عيسى الترمذي وقال حدثنا محمد بن بشار فذكره. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو بكر الصهاني وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزام فيش نقطة الحزامي مهمله قال حدثنا عبد العزيز بن ابي ثابت المديني قال حدثنا الزبير بن موسى عن ابي الحويرث انه قال سمعت عبد الملك بن مروان يقول قباس بن اشيم الكناني ثم الليثي يا قباس قباس انت اكبر ام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكبر مني وانا اسن منه. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، ووقفت بي أمي على روث الفيل محيلا أعقله، وتنبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس 40. حدثنا أبو الحسين بن الطاهر القطان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت قال حدثني عبد الله بن عثمان بن أبي سليمان النوفلي عن أبيه عن محمد بن زهير بن مطعم أنه قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وكانت ركاض بعد الفيل 15 سنة، وبني البيت على رأس 25 سنة من الفيل، وتنبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس 40 من الفيل. أخبرنا أبو الحسين بن الفضيل قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة بن عبد الله بن خوالد بن حزام بن خويلد قال حدثنا محمد بن فريح بن سليمان عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب أنه قال بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم على رأس 15 سنة من بنيان الكعبة، وكان بين مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحاب الفيل 70 سنة. قال أبو إسحاق إبراهيم بن المنذر هذا وهم، والذي لا يشك فيه أحد من علمائنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، وأبو عيسى على رأس 40 سنة من الفيل. قال أبو ولا ابن؟ أبو إسحاق ولا ابن إسحاق؟ قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال حدثنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا يعقوب القمي قال حدثنا جعفر بن أبي المغيرة عن ابن أبزة قال كان بين الفيل وبين مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. واخبرنا ابو الحسين بن الفضيل قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا احمد بن الخليل قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا يعقوب القمي عن جعفر عن ابن ابزه انه قال كان بين الفيل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. قال يعقوب حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا نعيم بن ميسره عن بعضهم عن سويد بن غفاله فتح الفاء عن سويد بن غفالة أنه قال أنا ردة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت عام الفيل. قال الشيخ وقد روي عن سويد بن غفالة أنه قال أنا أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. باب ذكر مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم والآيات التي ظهرت عند ولادته وقبلها وبعدها. مرنا ابو الحسين بن الفضيل القطان ببغداد قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا ابو صالح حاوى اخبرنا ابو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران عاد ببغداد قال حدثنا ابو علي احمد بن الفضيل بن عباس بن خزيمه قال حدثنا ابو اسماعيل الترمذي قال حدثنا ابو صالح قال حدثني معاويه بن صالح عن سعيد بن سويد عن عبد الاعلى بن هلال السلمي عن العرباض بن ساريه رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عبد الله وخاتم النبيين إني عبد الله وخاتم النبيين إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينتي وسأخبركم عن ذلك. دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين، وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام، وفي رواية يعقوب أضاءت منه قصور الشام. تابعه عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح، ورواه أيضا أبو بكر بن أبي مريم الغساني وعن سعيد بن سويد، وقوله صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن هذا منجذر في طينتي، يريد به أنه كان كذلك في قضاء الله وتقديره قبل أن يكون أبو الأبل قبل أن يكون أبو عندي أبو ولا أبا. أبا البشر. قبل أن يكون أبا البشر وأول الأنبياء صلوات الله عليهم. وقوله: وسأخبركم عن ذلك. دعوة أبي إبراهيم عليه السلام، يريد به أن إبراهيم عليه السلام أن إبراهيم عليه السلام لما أخذ في بناء البيت، ودعا الله تعالى، دعا الله تعالى جده أن يجعل ذلك البلد آمنا، ويجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ويرزقهم من الثمرات والطيبات. ثم قال: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله تعالى دعاءه في نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعله الرسول الذي سأله إبراهيم عليه السلام، ودعاه أن يبعثه إلى أهل مكة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم. ومعناه أن الله تعالى لما قضى أن يجعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وأثبت ذلك في أم الكتاب، أنجز هذا القضاء بأن قيض إبراهيم عليه السلام للدعاء الذي ذكرنا، ليكون إرساله إياه بدعائه كما يكون تقلبه من صلبه إلى أصلاب أولاده. وأما قوله: وبشارة عيسى بي، فهو أن الله تعالى أمر عيسى عليه السلام فبشر به قومه، فعرفه بنو إسرائيل قبل أن يخلق. وأما قوله: ورؤيا أمي التي رأت، فإنما عنا به والله أعلم. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال: كانت آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث أنها أتيت حين حملت بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقيل لها: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وقع إلى الأرض فقولي: أعيذه بالواحد من شر كل حاسد، من كل بر عاهد، وكل عبد رائد يرود غير رائد، فإنه عبد الحميد الماجد، حتى أراه قد أتى المشاهد. كل ده ساجع عنده شعر، ماشي. قال: آية ذلك أن يخرج معه نور يملأ قصور بسرى. قباس قال: بن آية أشيم. ذلك، نعم، قباس بن أشيم يقال قباس، وهو الراجح الفاتح. الفاتح، نعم، قيل بالفاتح قباس وقباس قليلة بالفتح أحسن الله إليكم. قال: آية ذلك أن يخرج معه نور يملأ قصور بصرى من أرض الشام، فإذا وقع فسميه محمدا، فإن اسمه في التوراة أحمد، يحمده أهل السماء وأهل الأرض، واسمه في الإنجيل أحمد، يحمده أهل السماء وأهل الأرض، واسمه في الفرقان محمد، فسميته بذلك. حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء وقراءة قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال: قلت لأبي اليمان: حدثك أبو بكر بن أبي مريم الغساني عن سعيد بن سويد عن الأرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بتأويل ذلك. دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى قومه ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. طيب، سماه في التوراة أحمد، وسماه في الحقيقة محمدا، الجمع بين ال أحمد ومحمد من معنى سعيد. لا، أنا أقصد يعني، لما يقول اليهود أو النصارى إنما اسمه أحمد وليس محمدا، فهذا ليس الذي ذكر في التوراة أو في الإنجيل. هم يريدون أن يرضوا بأي شبهة عندهم. أيوة أنا أقصد بقى إحنا الجمع، يعني هو حتى في القرآن من بعد اسمه أحمد، نعم. إيه وجه الجمع؟ جمع إيه؟ يوجه الجمع بين تسميته أحمد في التوراة وتسميته محمدا في الحقيقة. محمد وأحمد ليس بعيدان، ليس بعيدان. إما ده احنا عندنا احنا، طب انا عايز اقنع واحد، اقنعه ازاي؟ ان هو ده هو ده هو محمد، عليه الصلاة هو والسلام. أحمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قصر أبو بكر بن أبي مريم بإسناده فلم يذكر فيه عبد الأعلى بن هلال، وقصر بمتنه فجعل الرؤيا بخروج النور منها وحده. وكذلك قال خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثنا أبو عبد الله الحافظ غملاء وقراءة قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك. فقال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي حين حملت كأنه خرج منها نور أضاءت له بصرى من أرض الشام. وروي في ذلك عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرنا أبو بكر محمد بن حسن بن فورك قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا الفرج بن فضاله واخبرنا علي بن احمد بن عبدان قال حدثنا احمد بن عبيد الصفار قال حدثنا محمد بن الفضل بن جابر قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا فرج بن فضاله عن لقمان بن عامر عن ابي امامه رضي الله عنه انه قال: قيل: يا رسول الله ما كان بدو امرك؟ قال: دعوه ابي ابراهيم وبشرى عيسى بن مريم ورات امي انه خرج منها نور اضاءت منه قصور الشام. وفي روايه ابي داود: اخرج مني. واخبرنا ابو الحسين بن بشران ابي بغداد قال حدثنا ابو جعفر محمد بن عمرو الرزاز قال حدثنا احمد بن اسحاق بن صالح قال حدثنا محمد بن سنان العواقي قال حدثنا ابراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسره عن عبد الله بن شقيق عن ميسره الفاجر انه قال: قلت: يا رسول الله متى كتبت نبيا؟ قال: وادم بين الروح والجسد. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن احمد الاصفهاني قال حدثني الحسن بن الجهم التميمي وعبد الله بن بندار قال حدثنا موسى بن المساور الضبي الثقة المأمون قال حدثنا عبد الله بن معاذ الصنعاني عن معمر بن راشد عن الزهري أنه قال: أول ما ذكر من عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا خرجت من الحرم فارة من أصحاب الفيل وأجلت عنه قريش وهو غلام شاب، فقال: والله لا أخرج من حرم الله أبتغي العزة في غيره. فجلس عند البيت وقال: لاهم إن المرء يمنع رحله فامنع حلالك لحلالك، وذكر مع ذلك غيره. قال: فلم يزل ثابتا في الحرم حتى أهلك الله تعالى الفيل وأصحابه. فرجعت قريش وقد عظم فيهم لصبره وتعظيمه محارم الله تعالى، فبينه هو على ذلك وعنده أكبر بنيه قد أدرك والحارث بن عبد المطلب، فأتي عبد المطلب في المنام فقيل له: احفر زمزم خبية الشيخ الأعظم. فاستيقظ فقال: اللهم بين لي. فأري في المنام مرة أخرى: احفر تكتم بين الفرث والدم، احفر لوحدها تكتم بين الفرث والدم في مبحث الغراب في قرية النمل مستقبلة الأنصاب الحمر. فقام عبد المطلب يمشي حتى جلس في المسجد الحرام ينتظر ما سمي له من الآيات. فنحرت بقرة بالحزورة فانفلتت من جازرها بحشاشة نفسها حتى غلبها الموت في المسجد في موضع زمزم. فنحرت تلك البقرة في مكانها حتى احتمل لحمها، فأقبل غراب يهوي حيث حتى وقع في الفرث. فبحث عن قرية النمل فقام عبد المطلب فحفر هنالك. فجاءته قريش فقالت لعبد المطلب: ما هذا الصنيع؟ إنا لم نكن نظنك بالجهل، لما تحفر في مسجدنا؟ فقال عبد المطلب: إني حافر هذه البئر ومجاهد من صدني عنها. فطفق يحفر هو وابنه الحارث وليس له يومئذ ولد غيره. فتسفه عليهما ناس من قريش فنازعوهما وقاتلوهما، وتناهى عنه ناس من قريش لما يعلمون من عتق نسبه وصدقه واجتهاده في دينهم يومئذ. حتى إذا أمكن الحفر واشتد عليه الأذى نذر إن وفى له عشرة من الولد أن ينحر أحدهم، ثم حفر حتى أدرك سيوفا دفنت في زمزم، حيث دفنت حين دفنت. فلما رأت قريش أنه قد أدرك السيوف قالوا يا عبد المطلب أحذنا مما وجدت. فقال عبد المطلب إنما هذه السيوف لبيت الله. فحفر حتى أنبط الماء فخرقها في القرار، ثم بحرها حتى لا تنزف، ثم بنى عليها حوضا فطفق هو وابنه ينزعان فيملأان ذلك الحوض فيشرب منه الحاج، فيكسره أناس حسدة من قريش بالليل، كد من بني مخزوم، فيملأان ذلك فيصلحه عبد المطلب حين يصبح. فلما أكثروا إفساده دعا عبد المطلب ربه فوري في المنام، فقيل له قل اللهم إني لا أحلها لمغتسل، ولكن هي لشارب حل وبل. ثم كفيتهم، بيحكي كفيتهم. فقام عبد المطلب حين اختلفت قريش في المسجد فنادى بالذي أري ثم انصرف، فلم يكن يفسد حوضه عليه أحد من قريش إلا رمي في جسده بداء حتى تركوا حوضه وسقايته. ثم تزوج عبد المطلب النساء فولد له 10 رهط. فقال اللهم إني كنت نذرت لك نحر أحدهم وإني أقرع بينهم فأصب بذلك من شئت، فأقرع بينهم فصارت بالصدم الطاء، صارت على ولا طارت على، فصارت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب وكان أحب ولده إليه. فقال عبد المطلب اللهم هو أحب إليك أم 100 من الإبل، ثم أقرع بينه وبين 100 فكانت القرعة على 100 من الإبل، فنحرها عبد المطلب وكان عبد الله. وكان عبد الله أحسن من رؤي في قريش قط، فخرج يوما على نساء قريش مجتمعات، فقالت امرأة منهن يا نساء قريش أيتكن تتزوج هذا الفتى فتصطاد النور الذي بين عينيه، أيتكن تتزوج هذا الفتى فتصطاد النور الذي بين عينيه وإن بين عينيه نورا. قال فتزوجت أمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة فجامعها فحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعث عبد المطلب عبد الله بن عبد المطلب يمتار له تمرا من يثرب، فتوفي بها عبد الله بن عبد المطلب، فولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان في حجر جده عبد المطلب، فاسترضعته امرأة من بني سعد بن بكر، فنزلت به أمه التي ترضعه سوق عكاظ، فرآه كاهن من الكهان، فقال يا أهل عكاظ اقتلوا هذا الغلام فإن له ملكا. فزاغت به أمه التي ترضعه فأنجاه الله تعالى. ثم شب عندها حتى إذا سعى وأخته من الرضاعة تحضنه، جاءت أخته من أمه التي ترضعه فقالت يا أمتاه إني رأيت رهطا آخذ أخي القرشي آنفا فشق بطنه. فقامت أمه التي ترضعه فزعة حتى تأتيه، فإذا هو جالس منتقع لونه لا ترى عنده أحدا، فارتحلت به حتى أقدمته على أمه، فقالت لها اقبضي عني ابنك فإني قد خشيت عليه. فقالت أمه لا والله ما بابني مما تخافين، لقد رأيت وهو في بطني أنه خرج معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء. فافتصلته أمه وجده عبد المطلب، فافتصلته. ثم توفيت أمه فيتيما في حجر عبد المطلب، فكان وهو غلام يأتي وسادة جده فيجلس عليها، فيخرج جده وقد كبر، فتقول الجارية التي تقود جده انزل عن وسادة جدك، فيقول عبد المطلب دعوا ابني فإنه يحس بخير. قال فتوفي جده ورسول الله صلى الله عليه وسلم غلام، فكفله أبو طالب وهو أخو عبد الله لأبيه وأمه. فلما ناهز الحلم ارتحل به أبو طالب تاجرا قبل الشام، فلما نزل تيماء رآه حبر من يهود تيماء، فقال لأبي طالب ما هذا الغلام منك؟ فقال هو ابن أخي. قال أشفيق أنت عليه؟ قال نعم. قال فوالله لئن قدمت به الشام لا تصل به إلى أهلك أبدا، لا تقتلنه اليهود، إن هذا عدوهم. فرجع به أبو طالب من تيماء إلى مكة. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلم أجمرت امرأة من قريش الكعبة، فطارت شررة من مجمرتها أو مجمرتها في ثياب الكعبة فاحترقت، فوهى البيت للحريق الذي أصابه. فتشاورت قريش في هدم الكعبة وهابوا هدمها. فقال لهم الوليد بن المغيرة أتريدون بهدمها الإصلاح أم تريدون الإساءة؟ فقالوا بل نريد الإصلاح. قال فإن الله تعالى لا يهلك المصلح، وقالت: فمن ذا الذي يعلوها فيهدمها؟ فقال الوليد بن المغيرة: أنا أعلوها فأهدمها. فارتقى الوليد على ظهر البيت ومعه الفأس فقال: اللهم إنا لا نريد إلا الإصلاح. ثم هدم. فلما رأته قريش قد هدم منها ولم يأتهم ما يخافون من العذاب هدموها معه، حتى إذا ابتنوا فبلغوا موضع الركن اختصمت قريش في الركن أي القبائل تلي رفعه حتى كاد يشجر بينهم. فقالوا: تعالوا نحكم أول من يطلع علينا من هذه السكة. فاصطلحوا على ذلك، فطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلام عليه وشاح أميرات فحكموه، فأمر بالركن فوضع في ثوب، ثم أمر سيد كل قبيلة فأعطاه ناحية الثوب، ثم ارتقى هو وأمرهم أن يرفعوه إليه، فرفعوا إليه الركن، فكان هو يضعه صلى الله عليه وسلم، ثم طفق لا يزداد فيهم على السن إلا رضا، حتى سموه الأمين قبل أن ينزل عليه الوحي. قال: وطفقوا لا ينحرون جزورا للبيع إلا دعوه ليدعو لهم فيها. فلما استوى وبلغ أشده وليس له كثير مال، استأجرته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها إلى سوق حباشة وسوق بتهامة، واستأجرت معه رجلا من قريش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عنها: ما رأيت من صاحبتي أجد ما رأيت من صاحبة أجيد خيرا. صاحبة مضافة الأجيد، خيرا من خديجة. ما كنا نرجع أنا وصاحبي إلا وجدنا عندها تحفة من طعام تخبأه لنا. قال: فلما رجعنا من سوق حباشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت لصاحب: انطلق منها أنا تحدث معنا عند خديجة. فجئناها، فبينما نحن عندها إذ دخلت علينا منشية من مولدات قريش، وفي رواية مستنشية، وهي الكاهنة من مولدات قريش. فقالت: أمحمد هذا؟ والذي يحلف به إن جاء لخاطبا؟ قال: قلت: كلا. قال: فلما خرجت أنا وصاحبي قال لي: أمن خطبة خديجة تستحي؟ فوالله ما من قرشية إلا تراك لها كفؤا كفؤا. قال: فرجعت أنا وصاحبي مرة أخرى. قال: فدخلت علينا تلك المنشية فقالت: أمحمد هذا؟ والذي يحلف به إن جاء لخاطبا؟ فقلت: على حياء أجل. قال: فلم تعصيني خدي فلم تعصيني خديجة ولا أختها. تعصيني دي ولا دي يا سيدي؟ نعم فلما تعصيني ده لما؟ نعم هي المرأة اللي بتقول طب خديجة ولا إعراب الجملة إيه ولا معناها إيه؟ فانطلقت إلى أبيها خويلد بن أسد وهو ثامل من الشراب، فقالت له فانطلق طيب انطلق فقالت له فانطلقت فلما تعصيني خديجة أنا ولدية إيه؟ مش فاهم الجملة. فقالت له: هذا ابن أخيك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يخطب خديجة، وقد رضيت خديجة. فدعاه فسأله عن ذلك فخاطب إليه فأنكحه. قالت: فخلقت خديجة أباها وحلت علي حلة، فدخل عليه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صح الشيخ من سكره قال: ما هذا الخلوق وما هذه الحلة؟ قالت: أخت خديجة، هذه حلة كساكها ابن أخيك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أنكحته خديجة وقد بنى بها. فأنكر الشيخ ثم صار إلى أن سلم ذلك واستحيا. قال: فطفقت رجاز من رجاز قريش تقول: لا تزهدي خديج في محمد، جلد يضيء كإضاء الفرقد. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خديجة حتى ولدت له بعض بناته، وكان له ولها القاسم. وقد زعم بعض العلماء أنها ولدت له غلاما يسمى الطاهر، وقال بعضهم: ما نعلمها ولدت غلاما إلا القاسم. ولدت بناته الأربع زينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم. وطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما ولدت بعض بناته يحبب إليه الخلاء. قلت في هذا الحديث عن الزهري رحمنا الله وإياه يجمع بيان أحوال من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه على ما كان عنده من تقدم عام الفيل إلا أنه على ما كان عنده من تقدم عام الفيل على ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روينا عن غيره أن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عام الفيل. فسبيلنا أن نبدأ في شواهد ما روينا عن الزهري بحديث زمزم. باب ما جاء في حفر زمزم على طريق الاختصار. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن مكان عن ابن إسحاق أنه قال حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عبد الله بن زهير الغافقي أنه قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ويحدث حديث زمزم قال بين عبد المطلب نائم في الحجر أتي فقيل له احفر بره قال وما برته، ثم ذهب عنه حتى إذا كان الغد نام في مضجعه ذلك فأتي فقيل له احفر المضنونة قال وما مضنونة، ثم ذهب عنه حتى إذا كان الغد عاد فنام في مضجعه ذلك فأتي فقيل له احفر طيبة قال وما طيبة، ثم ذهب عنه ذهب عنه فلما كان الغد عاد فنام بمضجعه فأتي فقيل له احفر زمزم قال وما زمزم، فقال لا تنزف ولا تذم، ثم نعت له موضعها فقام يحفر حيث نعت له. فقالت له قريش ما هذا عبد المطلب؟ قال أمرت بحفر زمزم. فلما كشف عنه وبصروا بضبه قالوا يا عبد المطلب إن لنا حقا فيها معك. قال إنها لبئر أبينا إسماعيل، لا قالوا يا عبد المطلب إن لنا حقا فيها معك إنها لبئر أبينا إسماعيل. فقال ما هي لكم؟ لقد قصصت بها دونكم. قالوا فحاكمنا. قال نعم. قالوا بيننا وبينك كاهنة بني سعد بن هذيب، وكانت بأشراف الشام ولا أطراف ولا شيء. قال شيء فركب عبد يعني ايه اشرف كان اشرف الشام جمع شرف، نعم الطرف يعني. قال من الشرفة يعني، من الاشراف. قال فركب عبد المطلب نعم قال فركب عبد المطلب في نفر من بني ابيه وركب من كل بطن من افناء قريش النفر. وكانت الأرض إذ ذاك مفاوز فيما بين الشام والحجاز، حتى إذا كانوا بمفازة من تلك البلاد فني ماء عبد المطلب وأصحابه حتى أيقنوا بالهلكة فاستسقوا القوم. قالوا ما نستطيع أن نسقيكم وإنا نخاف مثل الذي أصابكم. فقال عبد المطلب لأصحابه ماذا ترون؟ قالوا ما رأينا إلا ما رأينا إلا تبع لرأيك. فقال إني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرة بما بقي من قوته، فكلما مات رجل منكم دفعه أصحابه في حفرته حتى يكون آخركم يدفعه صاحبه، فضيعة رجل أهون من ضيعة جميعكم. ففعلوا. ثم قال والله إن إلقاءنا بأيدينا للموت لا نضرب في الأرض ونبتغي لعل الله عز وجل أن يسقينا عجز. ثم قال والله إن إلقاءنا بأيدينا للموت لا نضرب في الأرض ونبتغي لعل الله عز وجل أن يسقينا عاجز. فقال لأصحابه ارتحلوا. قال فارتحلوا وارتحل. فلما جلس على ناقتهم بعثت به فانبعثت بهم فأجرت عين من تحت خفها بماء عذب، فأناخ وأناخ أصحابه فشربوا وسقوا واستقوا. ثم دعوا أصحابهم هلموا إلى الماء فقد سقانا الله تعالى، فجاءوا واستقوا وسقوا وسقوا وسقوا وسقوا. ثم قالوا يا عبد المطلب قد والله قضي لك، إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلالة هو الذي سقاك زمزم، انطلق فهي لك، فما نحن بمخاصميك. قال ابن إسحاق فانصرفوا ومضى عبد المطلب فحفر. فلما تم به الحفر وجد غزالين من ذهب وهما الغزالان اللذان كانت جرهم دفنت فيها حين أخرجت من مكة، وهي بئر إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام الذي سقاه الله عز وجل حين ظمئ وهو صغير. قال ابن إسحاق وجعل عبد المطلب أسيافا مع الغزالين. فقالت قريش لنا معك في هذا يا عبد المطلب شرك وحق. فقال لا، ولكن ألم إلى أمر نصف بيني وبينكم نضرب عليها بالقداح. فقالوا فكيف نصنع؟ قال اجعلوا للكعبة قدحين ولكم قدحين ولي قدحين. فانخرج له شيء كان له. فقالوا له قد أنصفت وقد رضينا. فجعل قدحين أصفرين للكعبة وقدحين أسودين لعبد المطلب وقدحين أبيضين لقريش. ثم أعطوها الذي يضرب القداح. وقام عبد المطلب يدعو الله ويقول: اللهم أنت الملك المحمود ربي، وأنت المبدئ المعيد، وممسك الراسية الجلمو. طيب، اللهم أنت الملك المحمود ربي، وأنت المبدئ المعيد، وممسك الراسية الجلمود، من عندك الطارف والتليد، إن شئت ألهمت لما تريد لموضع الحلية والحديد، فبين اليوم لما تريد. بين، إني نذرت عاهد العهود، اجعله ربي لي ولا أعود. وضرب صاحب القداح القداح، فخرج الأصفران على الغزالين للكعبة، فضربهما عبد المطلب في باب الكعبة، فكان أول ذهب حليته. وخرج الأسودان على السيوف والأدراع لعبد المطلب فأخذها. وكانت قريش ومن سواهم من العرب في الجاهلية إذا اجتهدوا في الدعاء ساجعوا فألفوا الكلام، وكانت فيما يزعمون قل ما ترد إذا دعا بها داع. قال ابن إسحاق: فلما حفر عبد المطلب زمزم ودله الله عليها وخصه بها، زاده الله تعالى بها شرفا وخطرا في قومه، وعطلت كل سقاية كانت بمكة حين ظهرت، وأقبل الناس عليها التماس بركتها ومعرفة فضلها لمكانها من البيت، وأنها سقيا الله عز وجل لإسماعيل عليه السلام. باب نذر عبد المطلب. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن كير عن محمد بن إسحاق بن يسار أنه قال: وكان عبد المطلب بن هاشم فيما يذكرون قد نذر حين لقي من قريش عند حفر زمزم ما لقي، لئن ولد لي 10 نفر ثم بلغوا معه حتى يمنعوه لا ينحرن أحدهم لله عز وجل عند الكعبة. فلما توافى بنوه 10، الحارث والزبير وحجل وضرار والمقوم وأبو لهب والعباس وحمزة وأبو طالب وعبد الله، وعرف أنهم سيمنعونه، جمعهم ثم أخبرهم بنذره الذي نذر، ودعاهم إلى الوفاء لله تعالى بذلك، فأطاعوا له. وقالوا: كيف نصنع؟ قال: يأخذ كل رجل منكم قدحا فيكتب فيه اسمه ثم تأتوني، ففعلوا ثم أتوه، فذكر الحديث بطوله في دخوله على هبال عظيم أصنامهم. قال: وكان عبد الله بن عبد المطلب أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم أصغر بني أبيه، وكان هو والزبير وأبو طالب لفاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عائذ بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن عمرو بن مخزوم عمرو ولا عمر مخزوم. وكان فيما يزعمون أحب ولد عبد المطلب إليه، فلما أخذ صاحب القداح القداح وليضرب بها، قام عبد المطلب عنده بلا يدعو ألا يخرج القدح على عبد الله، فخرج القدح على عبد الله، فأخذ عبد المطلب بيده وأخذ الشفرة، ثم أقبل به إلى إساف أو إساف ونائلة الوثنين اللذين تنحر قريش عندهما ذبائحهم ليذبحه. فقامت إليه قريش من أنديتها، فقالوا: ماذا تريد يا عبد المطلب؟ قال: أذبحه. ألا أذبحه على الحدث. قال ابن إسحاق: ذكر أن العباس بن عبد المطلب جتره من تحت رجل أبيه حتى خدش وجه عبد الله خدشا لم يزل في وجهه حتى مات. فقالت قريش وبنوه: والله لا تذبحه أبدا، ونحن أحياء حتى نعذر فيه، ولئن فعلت هذا لا يزال رجل منا يأتي ابنه حتى يذبحه، فما بقاء الناس على ذلك. وقال المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، ماشي عمر، وكان عبد الله بن عبد المطلب ابن أخت القوم: والله لا تذبحه أبدا حتى نعذر فيه. ومش كسر العين ليه؟ فإن كان فداء فديناه بأموالنا. وذكر أشعارهم في ذلك إلى أن قال: فقالت له قريش وبنوه: لا تفعل، وانطلق إلى الحجاز، فإن بها عرافة يقال لها سجاح، لها تابع، فسلها ثم أنت على رأس أمرك. فقال: نعم. فانطلقوا حتى جاءوها وهي فيما يزعمون بخيبر، فسألوها، فقالت: ارجعوا عني اليوم حتى يأتيني تابعي فأسأله. فخرج عبد المطلب يدعو الله. قال: ثم غدوا إليها، فقالت: نعم، قد جاءني تابعي بالخبر، فكم الدية فيكم؟ فقالوا: 10 من الإبل، وكانت كذلك. قالت: فارجعوا إلى بلادكم، فقدموا صاحبكم، وقدموا 10 من الإبل، ثم ضربوا عليها بالقداح، فإن خرجت القداح على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم، فإذا خرجت القداح على الإبل فقد رضي ربكم، فانحروها ونجا صاحبكم. فخرجوا حتى أقدموا مكة وفعلوا. وذكر الحديث بطوله في سجع عبد المطلب ودعواته وخروج السهم على عبد الله وزيادة عشر عشر من الإبل كلما خرج السهم عليه حتى بلغت الإبل 100. وقام عبد المطلب يدعو الله تعالى ثم ضربوا فخرج السهم على الإبل، فقالت قريش ومن حاضه قد انتهى رضا ربك وخلاص لك ابنك. فقال عبد المطلب لا والله حتى أضرب عليها 3 مرات، فضربوا فخرجت على الإبل في المرة الثلاث فنحرت ثم تركت لا يصد عنها أحد. استمرت الدية 100. باب تزوج عبد الله بن عبد المطلب أبي النبي صلى الله عليه وسلم بآمنة بنت وهب وحملها برسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعها إياه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق أنه قال ثم انصرف عبد المطلب آخذا بيد عبد الله فمر به فيما يزعمون على امرأة من بني أسد بن عبد العزى بن قصي وهي عند الكعبة، فقالت له حين نظرت إلى وجهي أين تذهب يا عبد الله؟ فقال مع أبي. قالت لك عندي من الإبل مثل الذي نحرت عنك، وقع علي الآن. فقال لها إن معي أبي الآن لا أستطيع خلافه ولا فراقه ولا أريد أن أعصيه شيئا. فخرج به عبد المطلب حتى أتى به وهب بن عبد مناف بن زهرة، وهب يومئذ سيد بني زهرة نسبا وشرفا، فزوجه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة وهي يومئذ أفضل امرأة من قريش نسبا وموضعا. وهي لبرة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي، وأم برة أم حبيب بنت أسد بن عبد العزى بن قصي، وأم حبيب بنت أسد لبرة بنت عوف بن عبيد يعني ابن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي. قال وذكروا أنه دخل عليها حين ملكها مكانه فوقع عليها عبد الله حين ملكها مكانه فحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم خرج من عندها حتى اتى المراه التي قالت له ما قالت، وهي اخت ورقه بن نوفل بن اسد بن عبد العزى، وهي في مجلسها، فجلس اليها وقال لها ما لك لا تعرضين علي اليوم مثل الذي عرضت امس؟ فقالت قد فارقك النور الذي كان فيك، فليس لي بك اليوم حاجه. وكانت فيما زعموا تسمع من اخيها ورقه بن نوفل، وكان قد تنصر واتبع الكتب، يقول انه لكائن في هذه الامه نبي من بني اسماعيل، فقالت في ذلك شعرا واسمها ام قتال بنت نوفل بن اسد. الان وقد ضيعت ما كنت قادرا عليه وفارقك الذي كان جاءك، غدوت علي حافلا قد بذلته هناك لغيري، فالحقن بشانك ولا تحسبني اليوم خلوا، وليتني أصبت جنينا منك يا عبد دارك، ولكن ذاكم صار في آل زهرة به يدعم الله البرية ناسكا. وقالت أيضا عليك بآل زهرة حيث كانوا، وآمنة التي حملت غلاما ترى المهدي حين ترى عليه ونورا قد تقدمه أماما ولا إماما أماما آه تقدمه أماما أمامه. أما أمام صلى الله عليكم. وذكرت أبياتا وقالت فيها فكل الخلق يرجوه جميعا يسود الناس مهتديا إماما، براه الله من نور صفاء فأذهب نوره عنا الظلام، وذلك صنع ربك في إذ حباه إذا ما سار يوما أو أقام، فيهدي أهل مكة بعد كفر ويفرض بعد ذلكم الصيام. قلت هذا الشيء قد سمعته من أخيها في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنها أن كانت امرأة أيضا امرأة عبد الله مع آمنة. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق أنه قال حدثني والدي إسحاق بن يسار قال حدثت أنه كان لعبد الله بن عبد المطلب امرأة مع آمنة بنت وهب بن عبد مناف، فمر بامرأته تلك وقد أصابه أثر من طين عمل به، فدعاها إلى نفسه كلمة واحدة فدعاها إلى نفسه فأبطأت عليه لما رأت من أثر الطين لما رأت من أثر الطين، فدخل فغسل عنه أثر الطين، ثم دخل عامدا إلى آمنته، ثم دعته صاحبته التي كان أراد إلى نفسها فأبى للذي صنعت به أول مرة، فدخل على آمنة فأصابها، ثم خرج فدعاها إلى نفسه، فقالت لا حاجة لي بك، مررت بي وبين عينيك غرة، فرجوت أن أصيبها منك، فلما دخلت على آمنة ذهبت بها منك. قال ابن إسحاق فحدثت أن امرأته تلك كانت تقول لا لمر بي وإن بين عينيه لنورا مثل الغرة، ودعوته له رجاء أن يكون لي. فدخل على آمنة فأصابها فحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله قال حدثنا أبو الأحرز محمد بن عمر بن جميل الأزدي قال حدثنا محمد بن يونس القرشي قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء قال حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي قال حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا عبد العزيز بن عمران قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن ابن عون عن المسور بن مخرمة عن ابن عباس عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال: قال عبد المطلب: قدمت اليمن في رحلة الشتاء فنزلت على حبر من اليهود، فقال لي رجل من أهل الزبور: يا عبد المطلب، أتأذن لي أن أنظر إلى بدنك؟ فقلت: انظر ما لم يكن عورة. قال: ففتح إحدى منخري فنظر فيه، ثم نظر في الآخر فقال: أشهد أن في إحدى يديك ملكا وفي الأخرى نبوة، وأرى ذلك في بني زهرة، فكيف ذلك؟ فقلت: لا أدري. قال: هل لك من شاعة؟ قال: قلت: وما الشاعة؟ قال: زوجة. قلت: أما اليوم فلا. قال: إذا قدمت فتزوج فيهن. فرجع عبد المطلب إلى مكة فتزوج هالة بنت وهب بن عبد مناف، فولدت له حمزة وصفية، وتزوج عبد الله بن عبد المطلب آمنة بنت وهب، فولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت قريش حين تزوج عبد الله آمنة: فلج عبد الله على أبيه. وقد قيل إنها كانت امرأة من خثعم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا عبد البت بن قانع قال حدثنا عبد الوارث بن إبراهيم العسكري قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت امرأة من خثعم تعرض نفسها في مواسم الحج، وكانت ذات جمال، وكان معها آدم تطوف بها كأنها تبيعها. فأتت على عبد الله بن عبد المطلب فأظن أنه أعجبها، فقالت: إني والله ما أطوف بهذا الأدم وما لي إلى ثمنها حاجة، وإني أتوسم الرجل هل أجد كفؤا؟ إن كانت لك إلي حاجة فقم. فقال لها: ما كانك حتى أرجع إليك. فانطلق إلى رحله، فبدأ فوقع أهله فحملت بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع إليها قال: ألا أراك هاهنا؟ قالت: ومن كنت؟ قال: الذي وعدتك. قالت: لا، ما أنت هو، ولئن كنت هو لقد رأيت بين عينيك نورا ما أراه الآن. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو محمد بن عبد الله بن جعفر الفارسي قال حدثنا عقب بن سفيان قال حدثنا أبو غسان محمد بن يحيى الكناني قال حدثني أبي علي بن إسحاق عنده قال: كان هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يهودي قد ساكن مكة يتاجر بها، فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مجلس من قريش: يا معشر قريش، هل ولد فيكم الليلة مولود؟ فقال القوم: والله ما نعلمه. قال الله أكبر: أما إذ أخطأكم فلا بأس، انظروا واحفظوا ما أقول لكم: ولد فيكم هذه الليلة نبي هذه الأمة الأخيرة، بين كتفي علامة فيها شعرات متواترات كأنهن عرف فرس لا يرضع ليلتين، وذلك أن عفريتا من الجن أدخل إصبعه في فمه فمنعه الرضاع. فتصدع القوم من مجلس وهم يتعجبون من قوله وحديثه، فلما صاروا إلى منازلهم أخبر كل إنسان منهم أهله، فقالوا: لقد ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام سموه محمدا. فالتقى القوم وقالوا: هل سمعتم حديث هذا اليهودي؟ بلغكم مولد هذا الغلام؟ فانطلقوا حتى جاءوا اليهودية فأخبروه الخبر. قال: فاذهبوا معي حتى أنظر إليه. فخرجوا به حتى أدخلوا على أمنة فقالوا: أخرجي إلينا ابنك. فأخرجته وكشفوا له عن ظهره فرأى تلك الشامة. فوقع اليهودي مغشيا عليه، فلما أفاق قالوا: ويلك، ما لك؟ قال: ذهبت والله النبوة من بني إسرائيل، أفرحتم به يا معشر قريش؟ أما والله لا يسطون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق والمغرب. وكان في النفر الذين قال لهم اليهودي ما قال هشام والوليد بن المغيرة ومسافر وأبي عمرو نبي في أبي وعبيدة بن الحارث وعقبة بن ربيعة شاب فوق المحتلم في نفر من بني عبد مناف وغيرهم من قريش. وكذلك رواه محمد بن يحيى الزهري عن أبي غسان محمد بن يحيى بن عبد الحميد الكناني. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو نصر كريم عن ابن إسحاق أنه قال حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني يوسف بن حماد المعني البصري قال حدثنا عبد الأعلى وحدثنا يعقوب قال قال وحدثنا يعقوب قال حدثنا عمار قال حدثني سلمة جميعا عن محمد بن إسحاق أنه قال حدثني صالح بن إبراهيم عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة أنه قال حدثني من شئت من رجال قومي ممن لا أتهم. شئت نعم. إيه؟ ما حدثني ما شئت إزاي؟ كما شاء. عن حسان بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: إني لغلام يا فاتني ابن 7 سنين أو 8، أعقل كل ما رأيت وسمعت، إذا يهودي بيثرب يصرخ ذات غداة: يا معشر يهود! فاجتمعوا إليه وأنا أسمع. قالوا: ويلك، ما لك؟ قال: طلع نجم أحمد الذي ولد به في هذه الليلة، وفي رواية يونس بن بكير الذي يبعث فيه، وهو غلط. زاد الخطان في روايته: قال محمد بن إسحاق: فسألت سعيد بن عبد الرحمن بن حسان ابن كم كان حسان مخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، قال ابن 60 سنة. قال محمد: وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن 53 سنة، فسمع حسان ما سمع وهو ابن 7 سنين. وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا أبو بشر مبشر بن الحسن قال: حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال أبو بشر مبشر بن الحسن قال: حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال: حدثنا عبد العزيز بن عمران قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن أبي سويد الثقفي عن عثمان بن أبي العاص أنه قال: حدثتني أمي أنها شهدت ولادة آمنة بنت وهب بن أنها شهدت ولادة آمنة بنت وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ولادته. قالت: فما شيء أنظر إليه في البيت إلا نور، وإني لأنظر إلى النجوم تدنو حتى إني لا أقول لا يقعن علي. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد النجوم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن كثير بن إسحاق أنه قال: وكانت آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث أنها وتيت حين حملت بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقيل لا، إنك قد حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وقع على الأرض فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد. وذكر سائر الأبيات كما مضى، وقال: إن فإن آية ذلك أن يخرج معه نور يملأ قصور بصرة من أرض الشام، فإذا وقع فسميه محمدا، فإن اسمه في التوراة والإنجيل أحمد، يحمده أهل السماء وأهل الأرض، واسمه في القرآن محمد، فسمته بذلك. فلما وضعته بعثت إلى عبد المطلب جاريتها، وقد هلك أبوه عبد الله وهي حبلى، ويقال إن عبد الله هلك والنبي صلى الله عليه وسلم ابن 28 شهرا، فالله أعلم أي ذلك كان. فقالت: قد ولد لك الليلة غلام فانظر إليه. فلما جاءها خبرته خبره وحدثته بما رأت حين حملت به، وما قيل لها فيه، وما أمرت أن تسميه. فأخذه عبد المطلب فأدخله على هبل في جوف الكعبة، فقام عبد المطلب يدعو الله ويتشكر لله عز وجل الذي أعطاه إياه، فقال: الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني، قد ساد في المهد على الغلمان، يعيذه بالبيت ذي الأركان حتى يكون بلغة الفتيان، حتى أراه بالغ البنيان، أعيذه من كل ذي شنآن، من حاسد مضطرم الجنان، ذي همة ليست له عينان، حتى أراه رافع اللسان، أنت الذي سميت في الفرقان، في كتب ثابتة المباني، أحمد مكتوب على اللسان. ده كلام يقول عبد المطلب الشعر ده. قال: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أنباني أحمد بن كامل القاضي شفاها أن محمد بن إسماعيل السلمي حدثهم قال: حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن أبي الحكم التنوخي أنه قال: كان المولود إذا ولد من قريش دفعوه إلى نسوة من قريش إلى الصبح، فيكفين عليه برمة. فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه عبد المطلب إلى نسوة يكفين عليه برمة، فلما أصبحنا أتينا فوجدنا البرمة قد انفلقت عليه باثنتين، فوجدناه مفتوح العينين شاخصا ببصره الى السماء، فاتاهن عبد المطلب فقلنا له: ما راينا مولودا مثله، وجدناه قد انفلقت عنه البرمه، ووجدناه مفتوح العينين شاخصا ببصره الى السماء، فقال: احفظنا، فاني ارجو ان يصيب خيرا. فلما كان اليوم السابع ذبح عنه ودعا له قريشا، فلما اكلوا قالوا: يا عبد المطلب، ارايت ابنك هذا الذي اكرمتنا على وجهه ما سميته؟ قال: سميته محمدا. قالوا: فلما رغبت به عن أسماء أهل بيته؟ قال: أردت أن يحمده الله تعالى في السماء وخلقه في الأرض. قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو بكر محمد بن احمد بن حاتم وخلقه الدارمجردي. نعم وخلقه ايه أحمده في وخلقه السماء وخلقه أحمده في خلقه في الأرض. مش احمده خلقه في الارض، لا يعني احمده الله في السماء ويحمده الله في خلقه في الارض. نعم نعم احسن الله اليك. قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو بكر محمد بن احمد بن حاتم الدارمجردي بمروى قال حدثنا ابو عبد الله البوشنجي قال حدثنا ابو ايوب سليمان بن سلمه الخبائري قال حدثنا يونس بن عطاء عن عثمان بن ربيعه بن زياد بن الحارث الصدائي بمصر قال حدثنا الحاكم بن ابان عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنه عن ابي العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه انه قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولا مسرورا، قال فأعجب به جده عبد المطلب وحظي عنه عنده، فقال لا يكونن لابني هذا شأن، فكان له شأن. باب كيف فعل ربك بأصحاب، باب كيف فعل ربك بأصحاب الفيل في السنة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان قبله من أمر تبع على الاختصار. باين. اسمع عثمان ماشي تفضل. وفي إليه قال باب كيف فعل ربك بأصحاب الفيل في السنة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان قبله من أمر تبع على سبيل الاختصار. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق بن يسار قال ثم إن تبعا أقبل حتى نزل على المدينة، فنزل بوادي قباء فحفر فيها بئرا فهي اليوم تدعى بئر الملك. قال وبالمدينة إذ ذاك يهود والأوس والخزرج فنصبوا له فقاتلوه فجعلوا يقاتلونه بالنهار، فإذا أمسى أرسلوا إليه بالضيافة إلى أصحابه، فلما فعلوا به ذلك ليالي استحيا فأرسل إليهم يريد صلحهم، فخرج إليه رجل من الأوس يقال له أحيحة بن الجلاح، وخرج إليه من يهود بنيامين القرظي، فقال له أحيحة بن الجلاح أيها الملك نحن قومك. وقال بنيامين أيها الملك هذه بلدة لا تقدر أن تدخلها لو جهدت بجميع جهدك. قال ولما؟ قال لأنها منزل نبي من الأنبياء يبعث الله تعالى من قريش، وجاء تبعا مخبر أخبره وجاء تبعا مخبر أخبره عن اليمن أنه بعث عليها نار تحرق كل ما مرت به، فخرج سريعا وخرج معه نفر من يهود فيهم بنيامين وغيره، وذكر شعرا وقال فيه ألقى إلي نصيحة كي أزدجر عن قرية محجوزة بمحمد. قال ثم خرج يسير حتى إذا كان بالدف من جمدان من مكة على ليلتين أتاه أناس من هذيل ابن مدركة وتلك منازلهم، فقالوا أيها الملك ألا ندلك على بيت مملوء ذهبا وياقوتا وزبرجدا تصيبه وتعطينا منه؟ قال بلى. فقالوا هو بيت بمكة، فراح تبع وهو مجمع لهدم البيت، فبعث الله تعالى عليه ريحا فقفعت يديه ورجليه وشن جسده، فأرسل إلى من كان معه من يهود فقال ويحكم ما هذا الذي أصابني؟ فقالوا أحدثت شيئا؟ قال وما أحدثت؟ فقالوا أحدثت نفسك بشيء؟ قال نعم. فذكر ما أجمع عليه من هدم البيت وإصابة ما فيه، قالوا ذاك بيت الله الحرام ومن أراده هلك. قال ويحكم وما المخرج مما دخلت فيه؟ قالوا تحدث نفسك أن تطوف به وتكسوه وتهدي له، فحدث نفسه بذلك فأطلقه الله تعالى. ثم صار حتى دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فأري في المنام أن يكسو البيت فكساه، وذكر الحديث في نحره بمكة وإطعامه الناس، ثم رجوعه إلى اليمن وقتله وخروج ابنه دوس إلى قيصر واستغاثته به فيما فعل قومه بأبيه، وأن قيصر كتب إلى النجاشي ملك الحبشة، وأن النجاشي باعث معه 60,000 واستعمل عليهم روذابة حتى قاتلوا حمر قتلة أبيه، ودخلوا صنعاء فملكوها وملكوا اليمن. وكان في أصحاب روذابة رجل يقال له أبراهة بن الأشرم وهو أبو يكسوم، فقال لروزبة أنا أولى بهذا الأمر منك، وقتله مكرا وأرضا النجاشي. ثم إنه بنى كعبة باليمن وجعل فيها قبابا من ذهب، وأمر أهل مملكته بالحج بها يضاهي بذلك البيت الحرام، وأن رجلا من بني ملكان بن كنانة وهو من الحمص خرج حتى قدم اليمن فدخلها فنظر إليها ثم قعد فيها يعني لحاجة الإنسان، فدخلها أبرها فوجد تلك العذرة فيها، فقال من اجترأ علي بهذا؟ فقال له أصحابه أيها الملك هذا رجل من أهل ذلك البيت الذي يحجه العرب. قال فعلي اجترأ بهذا؟ ونصرانيتي لأهدمن ذلك البيت ولنخربنه حتى لا يحجه حاج أبدا. فدعا بالفيل وأذن في قومه بالخروج ورحل ومن اتبعه من أهل اليمن، وكان أكثر من تبعه منهم عك والأشعريون وخفعم، فخرجوا يرتجزون إن البلد لبلد مأكول تأكله عك والأشعريون والفيل. قال ثم خرج يسير حتى إذا كان ببعض طريقه بعث رجلا من بني سليم ليدعو الناس إلى حج بيته الذي بناه، فتلقاه أيضا رجل من الحمص من بني كنانة فقتله، فازداد بذلك لما بلغه حنقا وجوءة، وأحث السير والانطلاق وطلب من أهل الطائف الدليل، فبعثوا معه رجلا من هذيل يقال له نفيل، فخرج بهم يهديهم حتى إذا كانوا بالمغمس نزلوا المغمس من مكة على 6 أميال، فبعثوا مقدماتهم إلى مكة، فخرجت قريش متفرقين عباديد في رؤوس الجبال، وقالوا لا طاقة لنا بقتال هؤلاء القوم، فلم يبق بمكة أحد إلا عبد المطلب بن هاشم أقام على سقايته، وغير شيبة بن عثمان بن عبد الدار أقام على حجابة البيت، فجعل عبد المطلب يأخذ بعضاضتي الباب ثم يقول لهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبوا بصليبهم ومحالهم عدوا محالك، إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر ما بدا لك. يقول أي شيء ما بدا لك لم تكن تفعله بنا. ثم إن مقدمات أبرهة أصابت ناعما لقريش، فأصابت فيها 200 بعير لعبد المطلب بن هاشم، فلما بلغه ذلك خرج حتى انتهى القوم، وكان حاجب أبرهة رجلا من الأشعريين، وكانت له بعبد المطلب معرفة قبل ذلك، فلما انتهى إليه عبد المطلب قال الأشعري ما حاجتك؟ قال حاجتي أن تستأذن لي على الملك، فدخل عليه حاجبه فقال له أيها الملك جاءك سيد قريش الذي يطعم إنسها في السهل ووحشها في الجبل، فقال أذن له. وكان عبد المطلب رجلا جسيما جميلا فأذن له فدخل عليه، فلما رآه أبو يكسوم أعظمه أن يجلسه تحته، وكره أن يجلس معه على سريره، فنزل من سريره فجلس على الأرض وأجلس عبد المطلب معه، ثم قال ما حاجتك؟ قال حاجتي 200 بعير أصابتها لي مقدمتك. فقال أبو يكسوم والله لقد رأيتك فأعجبتني ثم تكلمت فزهدت فيك. فقال له ولم أيها الملك؟ قال لأني جئت إلى بيت هو مناعتكم من العرب وفضلكم في الناس وشرفكم عليهم ودينكم الذي تعبدون، فجئت لأكسره وأصيبت لك 200 بعير، فسألت عن حاجتك فكلمتني في إبلك ولم تطلب إلي في بيتكم. فقال له عبد المطلب أيها الملك إنما أكلمك في مالي، ولهذا البيت رب هو يمنعه، لست أنا منه في شيء. فرعى ذلك أبا يكسوم وأمر برد إبل عبد المطلب عليه، ثم رجع وأمسك ليلتهم تلك ليلة كالحة نجومها كأنها تكلمهم كلاما لاقترابها منهم، فحست أنفسهم بالعذاب، وخرج دليلهم حتى دخل الحرم وتركهم، وقال ما الأشعريون وخفعم فكسروا رماحهم وسيوفهم وبروا إلى الله تعالى أن يعينوا على هدم البيت، فباتوا كذلك بأخبث ليلة، ثم أدلجوا بسحر فبعثوا فيلهم يريدون أن يصبحوا بمكة، فوجهوه إلى مكة فربض فضربوه فتمرغ، فلم يزالوا كذلك حتى كادوا أن يصبحوا، ثم إنهم أقبلوا على الفيل فقالوا لك الله ألا يوجهك إلى مكة، فجعلوا يقسمون له ويحرك أذنيه فأخذ عليهم حتى إذا أكثروا من أنفسهم باعث فوجهوه إلى اليمن راجعا، فتوجه يهرول فعطفوه حين رأوه منطلقا حتى إذا ردوه إلى مكانه الأول ربض وتمرغ، فلما رأوا ذلك أقسموا له وجعل يحرك أذنيه فأخذ عليهم حتى إذا أكثروا باعث فوجهوه إلى اليمن، فتوجه يهرول فلما رأوا ذلك ردوه فرجع بهم حتى إذا كان في مكانه الأول ربض فضربوه فتمرغ، فلم يزالوا كذلك يعالجوه حتى كان مع طلوع الشمس طلعت عليهم الطير معها، وطلعت عليهم طير من البحر أمثال ليحاميم سود، فجعلت ترميهم، وكل طائر في منقاره حجر وفي رجليه حجران، فإذا رمت بتلك مضت وطلعت أخرى، فلا يقع حجر من حجارتهم تلك على بطن إلا خرقه، ولا عظم إلا أوهاه وثقبه. وثاب أبو يكسوم راجعا قد أصابته بعض الحجارة، فجعل كلما قدم أرضا انقطع منه فيها إرب حتى إذا انتهى إلى اليمن ولم يبق منه شيء إلا باده، فلما قادمها انصدع صدره وانشق بطنه وهلك، ولم يصب من خفعم والأشعريين أحد. وذكر ما قالوا في ذلك من الشعر، قال وقال عبد المطلب وهو يرتجز ويدعو على الحبشة ويقول يا رب لا أرجو لهم سواك، يا رب فامنع منهم حماك، إن عدو البيت من عاداك إنهم لن يقهروا قواك. قلت كذا قال محمد بن إسحاق بن يسار في شأن عبد المطلب وأبرهة. وقد حدثنا محمد بن عبد الله الحافظ إملاء قال حدثنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال أقبل أصحاب الفيل حتى إذا دنوا من مكة استقبلهم عبد المطلب فقال لملكهم ما جاء بك إلينا؟ ألا بعثت فنأتيك بكل شيء أردت؟ فقال أخبرت بهذا البيت الذي لا يدخله أحد إلا أمن فجئت أخيف أهله. فقال إنا نأتيك بكل شيء تريد فارجع. فأبى إلا أن يدخله وانطلق يسير نحوه. وتخلف عبد المطلب فقام على جبل فقال لا أشهد مهلك هذا البيت وأهله. ثم قال اللهم إن لكل إله حلالا فامنح حلالك لا يغلبن محالهم أبدا محالك. اللهم إن فعلت فأمر ما بدا لك. فأقبلت مثل السحابة من نحو البحر حتى أظلتهم طير أبابيل التي قال الله تبارك وتعالى ترميهم بحجارة من سجيل. قال فجعل الفيل يعج عجا فجعلهم كعصف مأكول. وعندي في هذا قصة أخرى طويلة بإسناد منقطع وفيما ذكرنا فيما قصدناه كفاية. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن عباس في قوله تعالى وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم. قال طير لها خراطيم كخراطيم الطير وأكف كأكف الكلاب. وحدثنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قال حدثنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله طيرا أبابيل يقول يتبع بعضها بعضا وفي قوله كعصف مأكول يقول التبن. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال حدثنا أحمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن العباس المؤدب قال حدثنا عفان قال حدثنا أحمد بن سلمة عن عاصم عن زيد عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله طيرا أبابيل قال فراق. أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن محمد بن قتادة قال حدثنا أبو منصور العباس بن فضل النضروي قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن إكرمة في قوله طيرا أبابيل يقول كانت طيرا نشأت من قبل البحر لها مثل رؤوس السماع لم ترى قبل ذلك ولا بعده فأثر في جلودهم أمثال الجدري فإنه لا أول ما رؤي الجدري. قال وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير الليثي قال لما أراد الله عز وجل أن يهلك أصحاب الفيل بعث عليهم طيرا نشأت من البحر كأنها الخطاطيف بلق كل طير منها معه ثلاثة أحجار مجزعة في منقاره حجر وحجران في رجليه ثم جاءت حتى صفت على رؤوسهم ثم صاحت وألقت ما في أرجلها ومناقيرها فما من حجر وقع منها على رجل إلا خرج من الجانب الآخر إن وقع على رأسه خرج من دبره وإن وقع على شيء من جسده خرج من جانب آخر. قال وبعث الله عز وجل ريحا شديدة فضربت أرجلها فزادها شدة فأهلكوا جميعا. وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال حدثنا أحمد بن عبيد قال حدثنا أبو عمران التستري قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاء أصحاب الفيل حتى نزلوا الصفاح فجاءهم عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا بيت الله تعالى لم يسلط الله عليه أحدا فقالوا لا نرجع حتى نهدمه. قال وكانوا لا يقدمون فيلهم إلا تأخر فدع الله الطير الأبابيل فأعطاها حجارة سودا عليها الطين فلما حاذتهم رمتهم فما بقي منهم أحد إلا أخذته الحكة فكان لا يحك إنسان منهم جلدة إلا تساقط لحمه. أخبرنا أبو الحسين بن بشران العد ببغداد قال حدثنا أبو الحسن علي بن حسن المصري قال حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن محمد بن عروة عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما سمى الله عز وجل البيت العتيق لأن الله تعالى أعتقه من الجبابرة فلم يظهر عليه جبار قط. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت لقد رأيت قائد الفيل وسائسه أعميين مقعدين يستطعمان بمكة. باب ما جاء في ارتجاس إيوان كسرى وسقوط شرفه ورؤيا الموبذان وخمود النيران وغير ذلك من الآيات ليلة ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو أسعد عبد الملك بن أبي عثمان الزاهد رحمه الله قال أخبرنا أبو أحمد الحسين بن علي التميمي حا وحدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن حسين بن محمد بن موسى السلمي قال أخبرنا الحسين بن علي بن محمد بن يحيى ومحمد بن محمد بن داود وإبراهيم بن محمد النصر باذي واللفظ للحسين قالوا حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن إدريس قال حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا أبو أيوب يعلى بن عمران من ولد جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال حدثنا مخزوم بن هانئ المخزومي عن أبيه وأتت عليه 150 سنة، قال: لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجس إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرفة وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام، وغاضت بحيرة ساوة ورأى الموبثان إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها. فلما أصبح كسرى أفزعه ذلك وتصبر عليه تشجعا، ثم رأى أن لا يدخر ذلك عن وزرائه ومرازبته حين عيل صبره، فجمعهم ولبس تاجه وقعد على سريره، ثم بعث إليهم. فلما اجتمعوا عنده قال: تدرون فيما بعثت إليكم؟ قالوا: لا، إلا أن يخبرنا الملك بذلك. فبينهم كذلك إذا أتاه كتاب بخمود نار فارس، فازداد غما إلى غمه، ثم أخبرهم بما هاله. فقال الموبذان: وأنا أصلح الله الملك، قد رأيت في هذه الليلة. ثم قص عليه رؤياه في الإبل. قال: أي شيء يكون هذا يا موبذان؟ وكان أعلمهم في أنفسهم. قال: حدث يكون من ناحية العرب. فكتب كسرى عند ذلك من ملك الملوك كسرى إلى النعمان بن المنذر: أما بعد، وجه إلي برجل عالم بما أريد وأن أسأله عنه. فوجه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حيان بن بقيلة الغساني. فلما قدم عليه قال: ألك علم بما أريد وأنا أسألك عنه؟ قال يسألني أو يخبرني الملك، فإن كان عندي منه علم أخبرته، وإلا دللته على من يعلمه. قال: فأخبره بما رأى. قال: علم ذلك عند خال لي يسكن مشارف الشام، يقال له سطيح. قال: فاذهب إليه فاسأله وأتني بتأويل ما عنده. فنهض عبد المسيح حتى قدم على سطيح وقد أجفى على الموت، فسلم عليه وحياه فلم يحر جوابا. فأنشد عبد المسيح يقول: أصم أم يسمع غطريف اليمن؟ أم فاد فز لما به شأو العنن؟ يا فاصل الخطة أعيت من ومن؟ وكاشف الكربة عن وجه غض؟ أتاك شيخ الحي من آل سنن، وأمه من آل ذئب بن حجن؟ أزرق بهم الناب صوار الأذن، أبيض فضفاض الرداء والبدن، رسول قيل العجم يسري بالرسن، لا يرهب الرعد ولا ريب الزمن، تجوب في الأرض علنزات شزن، ترفعني وجنا وتهوي بي وجن، حتى أتى عار الجآج والقطن، تلفه في الريح بوغاء الدمن، كأنما حثحثت من حضني سكن. قال: ففتح سطيح عينيه، ثم قال عبد المسيح على جمل مسيح إلى سطيح وقد أوفى على الصريح: بعثك ملك بني ساسان لارتجاس الإيوان وخمود النيران ورؤيا الموبذان، رأى إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها. يا عبد المسيح، إذا كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة وفاض وادي السماوة وغاضت بحيرة ساوة وخمدت نار فارس، فليس الشام لسطيح شاما، يملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات، وكل ما هو آت آت. ثم قضى سطيح مكانه، فنهض عبد المسيح إلى رحله وهو يقول: شمير، فإنك ماضي الهم شمير، لا يفزي عنك تفريق وتغيير، إن يمسي ملك بني ساسان أفراطهم فإن ذلك أطوار دهارير، فربما أضحوا بمنزلة يهاب صولتها الأسد المهاصير، منهم أخو الصرح بهرام وإخوته، والهرمزان وسابور، والناس أولاد علات، فمن علم أن قد أقل فمحقور ومهجور، وهم بنو الأم إما إرو أو نشبا، فذاك بالغيب محفوظ ومنصور، والخير والشر مقرونان في قرن، والخير متابع والشر محظور. قال: فلما قدم عبد المسيح على كسرى فأخبره بقول سطيح، فقال: إلى أن يملك منا 14 ملكا كانت أمور وأمور، فملك منهم 10 في 4 سنين، والبنى إلى أن قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. قلت: ولسطيح قصة أخرى في إخباره حين قدم مكة، من لقيه من قريش من دمناء قصي بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، أين انقطع؟ شيخنا منهم عبد مناف بن قصي بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بعده. أحسن عليكم شيخنا. قال وله قصة أخرى ولشق في تأويل رؤيا ربيعة بن الأول ولشق هكذا نعم أحسن عليك في تأويل رؤيا ربيعة بن نصر اللخمي. قال باب ذكر رضاع النبي صلى الله عليه وسلم ومرضعته وحاضنته. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمه والتمس له الرضع واسترضع له من حليمة بنت أبي ذويب وأبو ذؤيب عبد الله بن الحارث بن شجنة بن جابر بن لزام بن ناصرة بن سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر واسم أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرضعه الحارث بن عبد العزة بن رفاعة بن ملان بن ناصرة بن سعد بن بكر بن هوازن وإخوته من الرضاعة عبد الله بن الحارث وأنيسة بنت الحارث وحذافة بنت الحارث وهي الشيماء ولم عليها ذلك فلا تعرف في قومها إلا به وهي لحليمة بنت أبي ذؤيب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكروا أن الشيماء كانت تحضن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وذكروا أن الشيماء كانت تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه إذ كان عندهم. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثني جهم بن أبي جهم مولى لامرأة من بني تميم كانت عند الحارث بن حاطب فكان يقال مولى الحارث بن حاطب. قال حدثني من سمع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يقول حدثت عن حليمة بنت الحارث أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعته أنها قالت قدمت مكة في نسوة من بني سعد بن بكر ألتمس بها الرعاء وهي سنة شهباء فقدمت على أتان لي قمراء كانت أذمت بالركب ومعي صبي لنا وشارف لنا والله ما تبض بقطرة وما ننام ليلنا ذلك أجمع مع صبينا ذاك ما يجد في ثدي ما يغنيه ولا في شارفنا ما يغذيه فقدمنا مكة فوالله ما علمت منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل إنه يتيم تركناه. قلنا ماذا عسى أن تصنع إلينا أمه إنما نرجو المعروف من أبي الوليد وأما أمه فماذا عسى أن تصنع إلينا فوالله ما بقي من صواحب امرأة إلا أخذت رضيعا غيري فلما لم أجد رضيعا غيره قلت لزوج الحارث بن عبد العزة والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ليس معي رضيع لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلا أخذنه. فقال لا عليك فذهبت فأخذته فوالله ما أخذته إلي أني لم أجد غيره فما هو إلا أن أخذته فجئت به إلى رحلك فأقبل عليك إلا أني لم أجد غيره أحسن عليكم. قال فما هو إلا أن أخذته فجئت به إلى رحلي فأقبل علي فدياي بما شاء من لبن فشرب حتى راوي وشرب أخوه حتى راوي وقام صاحبي إلى شريفنا تلك فإذا إنها لحافل فحلب ما شرب وشربت حتى روينا فبتنا بخير ليلة. فقال صاحبي يا حريمة والله إني لا أراك قد أخذت نسمة مباركة ألم تري ما بتنا به الليلة من الخير والبركة حين أخذناه فلم يزل الله عز وجل يزيدنا خيرا حتى خرجنا راجعين إلى بلادنا فوالله لقطعت أتاني بالركب حتى ما يتعلق بها حمار حتى إن صواحباتي يقولن ويلك يا ابنة أبي ذؤيب هذه أتانك التي خرجت عليها معنا فأقول نعم والله إنها لهي فيقولن والله إن لها لشأنا حتى قدمنا أرض بني سعد وما أعلم أرضا من أرض الله تعالى أجدب منها فإن كانت غنمي لتسرح ثم تروح شباعا لبنا فنحلب ما شئنا وما حولنا أحد تبض له شاة بقطرة لبن وإن أغنامهم لتروح جياعا حتى إنهم ليقولون لرعيانهم ويحكم انظروا حيث تسرح غنم ابنتي أبي ذؤيب فاسرحوا معهم فيسرحون مع غنمي حيث تسرح فيريحون أغنامهم جياعا ما فيها قطرة لبن وتروح غنمي شباعا لبنا نحلب ما شئنا فلم يزل الله تعالى يرينا البركة ونتعرف حتى بلغ سنتيه فكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان فوالله ما بلغ السنتين حتى كان غلاما جفرا فقدمنا به على أمه ونحن أظن شيء به مما رأينا فيه من البركة فلما رأته أمه قلنا لها يا ضئر دعينا نرجع ببنينا هذه السنة الأخرى فإنا نخشى عليه وباء مكة فوالله ما زلنا بها حتى قالت فنعم فسرحته معنا فأقمنا به شهرين أو ثلاثة فبينا هو خلف بيوتنا مع أخ له من الرضاعة في بهم لنا جاءنا أخوه ذلك يشتد فقال ذاك أخي القرشي قد جاءه رجلان عليهما ثياب بيض ثياب بياض فأضجعاه فشق بطنه فخرجت أنا وأبوه نشتد نحوه فنجده قائما منتقعا لونه فاعتنقه أبوه فقال أي بني ما شأنك فقال جاءني رجلان عليهما ثياب بياض فأضجعاني فشق بطني ثم استخرج منه شيئا فطرحاه ثم رداه كما كان فرجعنا به معنا فقال أبوه يا حليمة لقد خشيت أن يكون ابني قد أصيب فانطلقي بنا فلنرده إلى أهله قبل أن يظهر فيه ما نتخوف قالت حليمة فاحتملناه فلم ترى أمه إلا به قد قدمنا به عليها فقالت ما ردكما به فقد كنتما عليه حريصين فقلنا لها لا والله يا ضئر إلا أن الله تعالى قد أدى عنا وقضينا الذي علينا فقلنا نخشى الإتلاف والأحداث نرده على أهله قالت ماذاك بكما فاصدقاني شأنكما فلم تدعنا حتى أخبرناها خبره قالت أخشيتم عليه الشيطان كلا والله ما للشيطان عليه سبيل وإنه لكائل لابني هذا شأن ألا أخبركما خبره قلنا بلى قالت حملت به كما حملت حملا قط أخف منه فأريت في المنام حين حملت به كأنه خرج مني نور أضاءت له قصور الشام ثم وقع حين ولدته وقوعا ما يقعه المولود معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء فدعاه عنكما عن القلب. قلت وقد روى محمد بن زكريا الغلابي بإسناده عن ابن عباس عن حليمة هذه القصة بزيادات كثيرة وهي لي مسموعة إلا أن محمد بن زكريا هذا متهم بالوضع فالاقتصار على ما هو معروف عند أهل المغازي أو لا والله أعلم ثم إني افتخرت الله تعالى في إرادها فوقعت الخيارة على إلحاقه بما تقدمه من نقل أهل المغازي لشهرته بين المذكورين. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن يوسف العماني قال حدثنا محمد بن زكريا الغلابي قال حدثنا يعقوب بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس قال حدثني أبي عن أبيه سليمان بن أي بن علي عن أبيه علي بن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كانت حليمة بنت أبي ذؤيب التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أنها لما فطمت رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم قالت سمعته يقول كلاما عجيبا سمعته يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فلما ترعرع كان يخرج فينظر إلى الصبيان يلعبون فيجتنبهم فقال لي يوما من الأيام يا أماه ما لي لا أرى إخوتي بالنهار قلت فدتك نفسي يرعون غنما لنا فيروحون من ليل إلى ليل فأسبل عينيه فبكى فقال يا أماه فما أصنعها هنا وحدي بعثيني معهم قلت أوى تحب ذلك قال نعم قالت فلما أصبح دهنته وكحلته وقمصته وعمدت إلى خرزة جزع يمانية فعلقت في عنقه من العين وأخذ عصا وخرج مع إخوته فكان يخرج مسرورا ويرجع مسرورا فلما كان يوما من ذلك خرجوا يرعون بهما لنا حول بيوتنا فلما انتصف النهار إذا أنا بابني ضمرة يعدو فزعا وجبينه يرشح قد علاه البهر باكيا ينادي يا أبت يا أبه يا ويا أمه الحق أخي محمدا فما تلحق إلا ميتا قلت وما قصته قال إنا نحن قيام نترامى ونلعب إذ أتاه رجل فاختطفه من أوساطنا وعلى به ذروة الجبل ونحن ننظر إليه حتى شق من صدره إلى عانته ولا أدري ما فعل به ولا أظنكما تلحقه أبدا إلا ميتا قالت فأقبلت أنا وأبوه تعني زوجها نسعى سعيا فإذا نحن به قاعدا على ذروة الجبل شاخصا ببصره إلى السماء يتبسم ويضحك فأكذبت عليه وقبلت بين عينيه وقلت فدتك نفسي ما الذي دهاك قال خيرا يا أماه بين أنا الساعة قائم على إخوتي إذ أتاني رهط ثلاثة بيد أحدهم إبريق فضة وفي يد الثاني قسط من زمرودة خضراء ملؤها ثلج فأخذوني فانطلقوا بي إلى ذروة الجبل فأضجعوني على الجبل إضجاعا لطيفا ثم شق من صدري إلى عانتي وأنا أنظر إليه فلم أجد لذلك حسا ولا ألما ثم أدخل يده في جوفي فأخرج أحشاء بطني فغسلها بذلك الثلج فأنعم غسلها ثم أعادها وقام الثاني فقال للأول تنحى فقد أنجزت ما أمرك الله عز وجل به فدنا مني فأدخل يده في جوفي فانتزع قلبي وشقه فأخرج منه نكتة سوداء مملوءة بالدم فرمى بها فقال هذا حظ الشيطان منك يا حبيب الله ثم حشاه بشيء كان معه ورده مكانه ثم ختمه بخاتم من نور فأنا الساعة أجد برد الخاتم في عروقي ومفاصلي وقام الثالث فقال تنحيا فقد أنجزت ما أمر الله فيه ثم دنا الثالث مني فأمر يده ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي قال الملك زنوه بعشرة من أمتي فوزنوني فرجحتهم ثم قال دعوه فلو وزنتموه بأمته كلها لرجح بهم ثم أخذ بيدي فأنهضني إنهاضا لطيفا فأكبوا علي وقبلوا رأسي وما بين عيني وقالوا يا حبيب الله إنك لن تراع ولو تدري ما يراد بك من الخير لقرت عيناك وتركوني قاعدا في مكاني هذا ثم جعلوا يطيرون حتى دخلوا حيال السماء، وانا انظر اليهما ولو شئت لاريتك موضع دخولهما. قالت فاحتملته فاتيت به منزلا من منازل بن سعد بن بكر، فقال لي الناس اذهبي به الى الكاهن حتى ينظر اليه ويداويه. فقال ما بي شيء مما تذكرون، واني ارى نفسي سليمه وفؤادي صحيح بحمد الله. فقال الناس اصابه لمم او طائف من الجن. قالت فغلبوني على رايي، فانطلقت به الى الكاهن فقصصت عليه القصه. قال دعيني انا اسمع منه، فان الغلام ابصر بامره منكم، تكلم يا غلام. قلت قالت حليمه فقص ابني محمد قصته ما بين أولها إلى آخرها. فوثب الكاهن قائما على قدميه، فضمه إلى صدره ونادى بأعلى صوته يا آل العرب، يا آل العرب من شد قد اقترب، اقتلوا هذا الغلام اقتلوني معه، فإنكم من طرفتموه وأدرك مدرك الرجال ليسفهن أحلامكم وليكذبن أديانكم وليدعونكم إلى رب لا تعرفوه ودين تنكرونه. قالت فلما سمعت مقالته انتزعته من يده وقلت لأنت أعته منه وأجن، ولو علمت أن هذا يكون من قولك ما أتيتك به. اطلب لنفسك من يقتلك، فإنا لنقتل محمدا صلى الله عليه وسلم. فاحتملته فأتيت به منزلي، فما أتيت يعلم الله منزلا من منازل بني سعد بن بكر إلا وقد شممنا منه ريح المسك الأذفر. وكان في كل يوم ينزل عليه رجلان أبيضان فيغيبان في ثيابه ولا يظهران. فقال الناس رديه يا حليمة على جده عبد المطلب وأخرجيه من عبد المطلب وأخرجيه من أماناتك. قالت فعزمت على ذلك، فسمعت مناديا ينادي هنيئا لك يا بطحاء مكة، اليوم يرد عليك النور والدين والبهاء والكمال، فقد أمنت أن تخذلين أو تحزنين أبد الآبدين ودهر الداهرين. قالت فركبت أتاني وحملت النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي أسير حتى أتيت الباب الأعظم من أبواب مكة وعليه جماعة، فوضعته لأقضي حاجة وأصلح شأني. فسمعت هدة شديدة فالتفت فلم أره، فقلت معاشر الناس أين الصبي؟ قالوا أي الصبيان؟ قلت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الذي نضر الله به وجهي وأغنى عيلتي وأشبع جوعتي، ربيته حتى إذا أدركت به سروري وأملي أتيت به أرده وأخرج من أمانتي، فاختلس من يدي من غير أن تمس قدميه الأرض واللات والعزى، إن لم أره لا أرمين بنفسي من شاهق هذا الجبل ولا تقطعن إربا إربا. فقال الناس إنا لنراك غائبة عن الركبان، ما معك محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالت قلت الساعة كان بين أيديكم. قالوا ما رأينا شيئا. فلما آيسوني وضعت يدي على رأسي فقلت وا محمدا هو ولدا، أبكيت الجوار الأبكار لبكائي، وضج الناس معي بالبكاء حرقة لي، فإذا أنا بشيخ كلفاني متوكئا على عكاز له. قالت فقال لي ما لي أراك أيها السعدية تبكين وتضجين؟ قالت فقدت ابني محمد صلى الله عليه وسلم. قال لا تبكين، أنا أدلك على من يعلم علمه وإن شاء يرده عليك فعل. قالت قلت دلني عليه. فقال الصنم الأعظم، قالت ثكلتك أمك، كأنك لم تر ما نزل باللات والعزى في الليلة التي ولد فيها محمد صلى الله عليه وسلم. قال إنك لتهذين ولا تدرين ما تقولين، أنا أدخل عليه وأسأله أن يرده عليك. قالت حليمة فدخل وأنا أنظر فطاف بهبل أسبوعا وقبل رأسه ونادى يا سيداه، فلم تزل منعما على قريش، وهذه السعية تزعم أن محمدا قد ضل. قال فانكب هبل على وجهه فتساقطت الأصنام بعضها على بعض ونطقت أو نطق منها وقالت إليك عنا أيها الشيخ، إنما هلاكنا على يدي محمد صلى الله عليه وسلم. قالت فأقبل الشيخ لأسنانه اصطكاك ولركبتيه ارتعادا، وقد ألقى عكازه من يدي وهو يبكي ويقول يا حليمة لا تبكي، فإن لابنك ربا لا يضيعه فاطلبيه على مهل. قالت فخفت أن يبلغ الخبر عبد المطلب قبلي فقصدت قصده، فلما نظر إلي قال أسعد نزل بك أم نحوس؟ قالت قلت بل نحس الأكبر. ففهمها مني وقال لعلك قد ضل منك. قالت قلت نعم، بعض قريش اغتاله فقتله، فسل عبد المطلب سيفه وغضب، وكان إذا غضب لم يثبت له أحد من شدة غضبه، فنادى بأعلى صوته يا يسيل، وكانت دعوتهم في الجاهلية. قال فأجابته قريش بأجمعها، فقالت ما قصتك يا أبا الحارث؟ فقال فوقد ابني محمد. فقالت قريش نركب معك، فإن سبقت خيلا سبقنا معك، وإن خط بحرا خضنا معك. قال فركب وركبت معه قريش، فأخذ على مكة وانحدر على أسفلها، فلما أن لم ير شيئا ترك الناس واتشى حب ثوب وارتدى بآخر وأقبل إلى البيت الحرام، فطاف أسبوعا ثم أنشأ يقول يا ربي إن محمدا لم يوجد، فجميع قومي كلهم متردد. فسمعنا مناديا ينادي من جو الهواء: معاشر القوم لا تصيحوا، فإن لمحمد ربا لا يخذله ولا يضيعه. فقال عبد المطلب: يا أيها الهاتف، من لنا به؟ قالوا: بوادي تهامة عند شجرة اليمنى. فأقبل عبد المطلب، فلما صار في بعض الطريق تلقاه ورقة بن نوفل، فصار جميعا يسيران. فبينما هم كذلك، إذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم تحت شجرة يجذب أغصانها ويعبث بالورق. فقال عبد المطلب: من أنت يا غلام؟ فقال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قال عبد المطلب: فدتك نفسي، وأنا جدك عبد المطلب. ثم احتمله وعنقه ولثمه وضمه إلى صدره وجعل يبكي، ثم حمله على قربوس سرجه ورده إلى مكة. فاطمأنت قريش، فلما اطمأن الناس نحر عبد المطلب 20 جزورة وذبح الشاء والبقر وجعل طعاما وأطعم أهل مكة. قالت حليمة: ثم جهزني عبد المطلب بأحسن الجهاز وصرفني، فانصرفت إلى منزلي وأنا بكل خير دنيا لا أحسن وصف كنه خيري. وصار محمد عند جده. قالت حليمة: وحدثت عبد المطلب بحديثه كله، فضمه إلى صدره وبكى وقال: يا حليمة، إن لابني شأنا وددت أني أدرك ذلك الزمان. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا أحمد قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا له: أخبرنا عن نفسك. فذكر الحديث قال: واسترضعت في بني سعد بن بكر، فبين أنا مع أخي لي في بهم لنا أتاني رجلان عليهما ثياب بياض معهما طست من ذهب مملوءة ثلج، فأضجعاني فشق بطني، ثم استخرج قلبي فشقاه فأخرج منه علقة سوداء فألقياها، ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى إذا أنقيا، ثم رداه كما كان. ثم قال أحدهما لصاحبه: زنه بعشرة من أمتي، فوزنني بعشرة فوزنتهم. ثم قال: زنه بمئة من أمتي، فوزنني بمئة فوزنتهم. ثم قال: زنه بألف من أمتي، فوزنني بألف فوزنتهم. فقال: دعه عنك، فلو وزنته بأمته لوزنهم. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا أحمد قال حدثنا يونس عن أبي سنان الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن جعدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ملكين جاءني في صورة كركيين معهما ثلج وبرد وماء بارد، فشرح أحدهما صدري ومج الآخر بمنقاره فيه فغسله. هذا مرسل، وقد روى حديث الشق بإسناد صحيح موصول وقد روي. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثني محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا محمد بن نضر بن عبد الوهاب قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت بن البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طف ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم عاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره، فقالوا: إن محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخياط في صدره. رواه مسلم في الصحيح عن شيبان بن فروخ وهو يوافق ما هو المعروف عند أهل المغازي. وقد أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال حدثنا أحمد بن عبيد بن الصفار قال حدثنا تمتام قال حدثنا موسى وابن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت وأنا في أهلي فانطلق بي إلى زمزم، فشرح صدري ثم غسل بماء زمزم، ثم أتيت بطست من ذهب ممتلئة إيمانا وحكمة فحشي بها صدري. قال أنس رضي الله عنه: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرينا أثره، فعرج بي الملك إلى السماء الدنيا، فاستفتح الملك وذكر حديث المعراج. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث بهز بن أسد عن سليمان بن المغيرة. ومعناه رواه شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والزهري عن أنس بن مالك عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن ذلك كان مرتين: مرة حين كان عند مرضعته حليمة، ومرة حين كان بمكة بعدما بعث ليلة المعراج، والله أعلم. وكانت ثويبة مولاة أبي لهب بن عبد المطلب أرضعت أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي. أخبرنا بذلك أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثني أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني قال أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة وأمها أم سلمة أخبرته أن أم حبيبة ابنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت: قلت يا رسول الله إنك سألت ابنت أبي سفيان؟ قالت: فقال لي: أو تحبين ذلك؟ قالت: فقلت يا رسول الله: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شركني في خير أختي. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فقلت: والله يا رسول الله إننا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. فقال ابنة أم سلمة: فقلت: نعم. فقال والله لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة أبي لهب، كان أبو لهب أعتقها، فأرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب وريه بعض أهله في النوم بشد حيبة حيبة السلام عليكم أريه بعض أهله في النوم بشد حيبة، فقال له: ماذا لقيت؟ فقال أبو لهب: لم ألق بعدكم رخاء، غير أني سقيت في هذه مني بعتاقة ثويبة. وأشار إلى النقيل التي بين الإبهام والتي يليها من الإصبع من الأصابع. رواه البخاري في الصحيح. وكانت أم أيمن حاضنته حتى كبر. أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقوبة قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن وهب. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا حسين بن حسين ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة فذكر الحديث وفيه قال: وكانت أم سليم أعطت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فأعطاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن وهي مولاته أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب: وكان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب وكانت من الحبشة. نعم. وكان من شأن أم أيمن. نعم. أم أسامة بن زيد أمي أسامة أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب وكانت من الحبشة. فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها، ثم أنكحها زيد بن حارثة، ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر. رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر. حسن. باب ذكر شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة وهو صبي حليمة، وشق صدره أيضا قبل رحلة الإسراء والمعراج، وهناك مرة حديثة وذلك قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. أي صلى الله عليه ثلاث مرات. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.